الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نواصل القراءة في شرح الأربعين. قال المؤلف رحمه الله عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، يحد أحدكم شفرة وليحد ذبيحة. رواه مسلم. هذا الحديث العظيم الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة من قواعد الدين وقواعد الإسلام الهامة، والتي تتضمن كذلك إتقان جميع تعاليم الإسلام، لأنه ذكر في هذا الحديث الإحسان في الفعل يكون بإيقاعه على مقتضى الشرع، والفعل إما يتعلق بمعاش الإنسان وسياسته في أهله وإخوانه وباقي الناس، أو بمعاده والإيمان الذي هو عمل القلب والإسلام الذي هو عمل الجوارح. فمن أحسن في معاشه ومعاده وأتى به تاما سديدا فقد فاز فوزا عظيما، كما نقل ذلك بعض الشراح الأربعين. وقوله إن الله كتب الإحسان، كتب بمعنى وجب، كما في قول الله تعالى: يا أيها كتب عليكم الصيام. فقوله كتب بمعنى فرض، وبعض العلماء يفرق بين الواجب وبين كذلك الفرض، والصواب أنه لا فرق بينهما. إن الله كتب الإحسان، والإحسان هنا مصدر أحسن إذا أتى بالحسن، وهو ما حسنه الشارع، الشرع يكون بإتقان العمل. وقيل أن الإحسان هو إحسان، الإحسان اسم جامع لكل خير، سواء فيما يتعلق في حقوق الله جل وعلا أو فيما يتعلق في حقوق المخلوقين أو الناس. وقول القتل بكسر القاف الهيئة، وليحد بضم كذا، ليحد بضم الياء وكسر الحاء تشديد، أي يقال حد السكين وحدها واستحدها بمعنى. كذلك قول شفرة السكين ويذبح شفرة وحدها. وفي هذا الحديث العظيم مسائل عدة، منها أولا النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أي في كل شيء، ولم يقل إلى كل شيء، بل قال على كل شيء، يعني أن الإحسان ليس خاص بشيء معين من الحياة، بل هو في جميع أمور الحياة. وضرب لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أمثلة. وقوله هنا كتب الإحسان، والإحسان بالقرآن الكريم إذا جئنا نتأمل كلام الله عز وجل نجد أن الله عز وجل قال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والله يحب المحسنين. والآيات في هذا كثير. ولذلك الواجب على المسلم أن يحسن أولا إلى نفسه، والإحسان إلى النفس سواء فيما يتعلق بحقوق الله، فيربي هذه النفس على التوحيد الصحيح والعقيدة السليمة، وتربيتها على التوحيد والعقيدة هو أن يكون هذا الإنسان دائما وأبدا يعلم أمور عقيدته، فيجعلها منهاج حياة في نفسه وأهله وأولاده ومجتمعه، لأنه إذا صلحت العقيدة وصلح التوحيد فقد أحسن إلى هذه النفس، وأحسن كذلك إلى الآخرين كأبنائه وأهله، فيعلم كلمة التوحيد لا إله إلا الله ويعرف معناها ويعمل بمقتضاها، فهذا قد أحسن أولا إلى نفسه، لأن الله عز وجل بني الإسلام على خمس، وذكر منها هذه الخمس الشهادتين. وكذلك الإحسان إلى النفس بالصلاة في أدائها في أوقاتها والمحافظة عليها وتربية النشئة والجيل عليها، وكذلك الصيام والصدقة إن كان عندهما له الزكاة، وكذلك الحج إلى بيت الله الحرام. فهذا الإنسان قد أحسن إلى نفسه أولا في أركان الإسلام، ثم إذا عرفها وعمل بأن يعلمها لغيره أحسن إلى الغير، وكذلك الإحسان إليها بأمور أصول الإيمان كذلك، لأن الإحسان إلى الله على سبيل أصول الإيمان من الإيمان بالله وملائكته، فيعرفها ويعرفها ويعلمها ثم يعلمها غيره ويجعلها منهج حياة. وكذلك الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، المرتبة الثالثة، فهذا الإنسان يعلم أن الله عز وجل رقيب عليه ومطلع على أقواله وأعماله وأفعاله وأحواله وحركاته وسكناته، فإذا راقب الله عز وجل في هذه الأمور غرس كذلك في أهله وغيره. والإحسان في قراءة القرآن، والإحسان في التمسك بالسنة، وأشياء كثيرة في هذا الباب. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، وضربوا كذلك أمثلة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على مسألة فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. والفرق أن المقتول هنا لا يحل بالقتل كما هنا لا يحل بالقتل كما لو أراد الإنسان يقتل كلبا مثلا مؤذيا أو غيره فنقول أحسن القتلة، وكذا إذا رأيت الثعبان فنقول أحسن القتلة، أو أسدا أو ذئبا فنقول أحسن الذبحة. وهذا فيما يحسن الذبح بكل ما يكون من أنواع الإحسان. وإذا ولحد أحدكم شبيرة السكين وليرح ذبيحته، اللام للأمر أي ولي ذبيحته عند الذبح بحيث يمر السكين بقوة. وهذا الحديث العظيم الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أولا وجوب الإحسان في نص الحديث هو الإحكام والإتقان والتحسين في الأمور المشروعة، فذلك الله عز وجل أمر بهذا. وثاني الإحسان في القتل هو تحسين هيئة القتل بالآلة الحادة، وثاني يكون بالإسراع في قتل النفس التي تباح قتلها على أسهل الوجوه. والقتل المباح إما أن يكون في الجهاد المشروع إما أن يكون قصاصا أو حدا. ولذلك في قتال الأعداء أي في إعلاء في قتال الأعداء وإعلاء كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله وأن لا يقاتل لعصبية ولا جاهلية ولا غيرها من أنواع كذلك الأمور المخالفة. ولذلك الله عز وجل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، فنزل عن التمثيل كذلك في القتل وقطع أجزاء الجسد سواء كان قبل الموت أو بعده. ولذلك نسأل منها عن المثلة ورأى في إحدى قد كان يعمل الذين ألم البعير. ولذلك الآن وجدت أسلحة جديدة، أول كان يستخدمون السيوف والرماح والخيول والإبل كذلك باعتبارها كذلك باعتبار كذلك أن هذه الخيول وكذلك الإبل وغيرها يركبون عليها، وبالنسبة للسيوف وغيرها فإن كانوا يستخدمونها. ولذلك حتى لو صدم هذا السيف لا يجوز التمثيل في الأعداء لأن هذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والقتل بالقصاص فلا يجوز كذلك التمثيل بالمقتص منه، بل يقتل بالسيف. فإن كان القاتل متعمد قد مثل المقتول فقد ذهب أحمد والشافعي المشهور إلى أنه يقتل كما قتل، كما في الصحيح في قصة المرأة التي قتلها يهودي على أوضاح فرى بيهودي بحجة وإذي عليه وسلم وبها رمى فقال صلى الله عليه وسلم أفلان قتلتي فربعت رأسها وعلى الثالث فنغذها فخفضت رأسها فدعا بها صلى الله عليه وسلم سبعين حجرين. وذهب الثوري وأبو حيوان في رواية أنه إلى أنه لا يقتل إلا بالسيف، وعن أحمد رواية ثالثة يفعل بالقاتل كما فعل بالمغري إلا أن يكون حرق أو بالنار أو مثل يقتل بالسيف من نيع المثل. وأما القتل حدا للكفر فأفعله قراءة المثل أيضا سواء كوصل أم ردة. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم التحريق بالنار وقال لا يعاقب بالنار إلا رب النار ولا تعذب بعذاب الله عز وجل. والنهي عن الاستنجاء كذلك الحيوانات والهوام وغيرها. والنهي عن صبر البهائم أن تحبس البهيمة ثم تضرب بالنبل حتى تموت، يعني رسلنا عن تصل البهائم. والنهي عن اتخاذ كذلك شيء من غرضا والذي هو بالسهام. والإحسان كذلك إلى ذبح البهيمة وذلك بالالتزام بإحكام الإسلام، وأن يعرفوا كذلك شروط تعلق بالذبح ذكرها العلماء رحمه الله تعالى في هذا الباب. ولذلك قالوا كذلك من الإحسان إلى الذبيحة لا يذبحها وذبيحة أخرى أو شاة أخرى تشاهدها حتى لا يموت ميتتين، وألا كذلك يذبحها بآلة كالة غير حادة. وثالثا أن يجهز كذلك بالذبح. وثالثا قالوا فرد الأوداج، نهى عن شر الشيطان وهي لا تذبح وتقطع الجلد ولا تفرد الأوداج ويوجهها إلى القبلة ويقول التسمية بسم الله حتى لا تكون ميتة وأن تكون الآلة حادة. ومن الإحسان أن لا يحملها فوق طاقتها ولا تركب واقفة إلا لحاجة ولا يحمل إلا ما لا يضر بولدها. وذلك تلك البقرة التي تكلمت حينما وضع عليها أثاث المنزل فقال إني لم أخلق لهذا إنما خلقت للحرف، فتعجب الرجل فلو سلم وأخبرها فقال إن قال صلى الله عليه وسلم بذلك أبو بكر وعمر. وقصة الإبل كذلك إن لها أوابد كعبد الوحش. وقصة البعير الذي كذلك أخذ يبكي فجاء رسول صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أنها تحس وتعرف. لذلك ذكر العلماء رحمه الله تعالى أن الواجب على المسلم الإحسان. وقول إن الله كتب هنا هل الكتابة كتابة نوعان، قد تكون قدرية وقد تكون شرعية. والكتابة القدرية لا بد أن تقع بعكس الكتابة الشرعية فقد تقع فقد لا تقع. ولذلك ضرب الله مثال على الأول ولقد كتبنا للذنوب الصالحين القدرية، والثاني كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وكذلك من الضوابط قالوا أن الإحسان يشمل كل شيء يمكن فيه الإحسان. وثالثا تحسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم بضرب الأمثلة لأنها تقرب المعاني. وكذلك من الأمور أن يكون أهلية الذاب أن يكون مسلما كتابيا، فإن كان وثنيا أو ملحدا أو بوذيا أو غيره أو مرتدا لم تحل ذبيحته. وعلى هذا فتارك الصلاة لا تحل ذبيحته لأنه ليس مسلما ولا كتابيا. والدليل على حل ذبيحته وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والكتاب ليهودي والنصراني، وأن تكون الآلة حادة مما يذب ذبا نار الدم حديد أو فضة أو غيره. ما أنا هذا الدم يصبح كل وما أنا هذا الدم أي أسالة، فلو أن إنسان ذبح بحجر له حد وأنا هذا الدم ذبح حلال ليس لسيء السن والظفر. أما السفن فعظم، وأما الظفر دي الحبشة أي سكاكين الحبشة. أما السن فعظم أخذ بعض أهل العلم أن جميع عظم لا تحلل لك بها، قال أن العلة أعم من المعين وهو المعلول. وكذلك الحكمة واضحة في كان لأن العظم إن كان ميت فلا يصح ذبح كبير أن تذكي تطهير والميت نسيه. كان العظم مضار كعظم الشاء مذكاة فلا تعتقد لأن عظم مذكاة طعام الجن والتذكي به يفسده على الجن لأنه سوف كذلك يتلوذ النجس. وقد يقول قال أنا آمر بالعظام تلوح ليس عليها لحم، فما الجواب؟ الجواب سهل، نقول تؤمن بالله ورسوله؟ يقول نعم، نقول هكذا قال صلى الله عليه وسلم. وثانيا أن العالم جاء عالم غيبي أرسلنا الرجل الذي لم يصل الصبح أنه بال الشيطان في أذنه يستثنى مما ينهر الدم كل عظم ما الضبط قد على سلم بيديه الحبشة. فإذا قال لو وجد لا يستعملها إلا الحبيبات نقول نعم يصح كذلك التذكية بها. وكذلك هل يشترط مع القطع الودجين قطع الحلقوم والمريء؟ لأن الذي فرق أربعة أشياء ودجان وإثنان والحلقوم والمريء فهل يشترط الأربعة؟ على خلاف بين العلماء رحمهم الله. فالجواب نقول قطع الأربعة لا شك أنه أولى وأطهر وأذكى، لكن لو قطع الودجين فالصحيح الذبيع حلال، ولو اقتصر على قطع المريء والحلقوم فصحيح أنه حرام. نبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشيطان ولا تذبح ولا تجزي. وهل يشترط أن يكون قطع الحلقوم من نصف الرقبة أو من أسفل أو من أعلاها؟ الجواب لا يشترط أن يكون لك ذلك في الرقبة سواء كان من أعلاها من الرأس أو من أسفل من النحى أو من وسطها. وذكر اسم الله عز وجل يقول ما أنهضتكم الله عليه فإن نسي أو جهل فلا شيء عليه على الصحيح. والمسألة فيها أقوال ثلاثة. العلماء يقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال الله عز وجل قد فعل. ولو قال الله أكبر لا يجزئ ذلك، فلا بد أن يقول تسمية. وكذلك أخذ العلماء وجوب إراحة الذبيحة وذلك بسرعة الذبح. مش تبغى النظر هل نجعل قوائم الأرض أو نمسك فيها؟ الجواب نجعلها مطلقة ونضع الرجل على صفحة العنق لئلا تقوم تضع الرجل يدي مطلقة، فهذا أريح للذبيح وجه وأشد إفراغا للدم من وجه آخر. فإن قال قائل هل من إراحته ما يفعل بعض الناس من يكسر عنق قبل أن تموت؟ فالجواب لا يجوز هذا، يسرق كذلك إيلاما شديدا. وهذا ما يتعلق بهذا الحديث. أما حديث أبي ذر جندب الجهاد أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنهما فنلجئ الحديث عنه في وقت آخر. والله أعلم، الله ولي التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد.